وتلك رفع الله سبحانه وتعالى ان ينفعنا بعلمها وان يعيننا على اكمالها وان يجعلنا من الذين يجمعون بين العلم والعمل انهم سميع مجيب الدعاء. وكان هنا اننا في اخر لقاء وقيل فيه كنا قد وصلنا الى حديث هذه السوره الكريمه عن نبي الله موسى بعدما وصل الى بيت فرعون، وبعدما تبنت امراه فرعون وعصمه الله سبحانه وتعالى من القتل، فبدا فرعون وال بيته يتلبسون له المواقف استبقاء على حياته، فجاء قدر الله انه لم يقبل على ثدي امراته قط. ومن هنا اشعر انفسهم اجملوها في ان يبحث لهم عن مرضعه يلتقم ثديها وتكون سببا في بقاء حياته. في هذا الوقت كانت اخته كما بينا في المحاضره السابقه ترقبه وتتبع اخباره، فلما رأت منه ذلك أخبرت أنها سوف تدلهم على أهل بيت وإن شاء الله ستحقق الرضاعة والنصح والتربية على يمين. فجاء قول الله سبحانه وتعالى وحرمنا عليه المضاجع قبل، فقال هل أدلكم على أهل بيت يكفلونه لكم وهم بيوم ناصحون. في المحاضرة السابقة في نهايتها وقفنا على ما جرى على لسان أخت نبي الله موسى من كلمة، هم كانوا يقولون له المواضح أي كذلك، يعني يقولون له المواضح تستطيع أن ترضع كلام أخت نبي الله موسى وكأنها نصيحة تدلهم على الخير وكأنها لا تعرف الاختصاص لهذا الطفل كثيرا كما سمعنا في المحاضرة السابقة. قالت هل تدعو على أهل بيت بك ينفرونه لك وهم يوم ناصح. أنا قلت في هذه المحاضرة أربع سؤالين. السؤال الأول لماذا قالت يدخلونه ولم تقل يرضعونه هم كما تلبسون مواقع يمين الى الله؟ هي تكلمت مش عن الرضاعه، تكلمت عن الكفاله يدخلونه خلاص. ثم عبر ذلك بقولها وهم له ناصحون ليه برضه؟ ثم قالوا سؤالا ثالثا خرجت به وما هي النصيحة؟ وما هي النصيحة؟ قالوا اسمع يا أخي، معروف أن الذين يتلبسون مرضعة لابنهم أو لابنهم أي كان الأمر أحيانا كان يدفع إليها الولد وأحيانا كان يؤتى بها للوالد، المضاعف يهدوها الابن يبقى عندها، يا إما هي اللي تيجي للابن وتطلع عندهم خلاص أليس كذلك؟ ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما أرادوا مضاعفها عملوا معاه تابعوه وهم اللي ودوه، ودوه إليك من عادة العرب أنهم يدفعون أبنائهم إلى المواضع من أهل البادية الحقوق، المواضع من أهل البادية الحقوق ويدلوا الولد حتى يتربى الولد في البادية فتقوى شتمته، لأن البادية صعبة صعبة تشرح حتى اللي بتشوفها في المدن لها تبع على الأسئلة وتتعود على لا لا لا يا حبيبي ده صحرا وزلط وعنده نقود وشمس تتعود على ذلك فيقطع. لذلك ما شاء الله والنبي كان محارب السجون والمعتقلات بتوع سينا، بتوع سينا اللي هم المقاومين بقى فين؟ يقولون له ايه؟ سبحان الله. خلاص مش متعبين يذكرون الجن الواحد. يحسنون التطبيق. وانت ممكن تقول يا بنتي الواد انا عارف هقول زي ارجع لك عايز ارجع لك عايز ليه جاي ايه؟ يعني في ناس عملت كده اسره سافروا وصاروا ضد صغير مع خلف زي ما بيقولوا الولاد في ست كتير وبيسكت باقبح الاطفال هم ربهم وكفروا جميلا لكن كانوا موجهين له ناصحين له لما حصل فنطلع تربية تربية سوقية. طب أنا والله بحكم بالله يعني إحدى النساء كانت تشكو لي حتى اليوم إنها يعني في بيت مع حمد فخلاص ده أول حفيد للحمل ابنها دي برضه حقيقة فكل شوية تعمل ايه؟ لازم سيبوهولي لو طب بقى نتكلم الولد اللي هو قال بيتكلم دي حماتها خاطر منه ايه اللي حصل؟ الولد بقى ترنطحي في سن مبكرة تسيبه بره الشارع ده تعالوا بقى من العيال اللي مش عارف ايه والله يقوم اليوم الوجه هذا تقول لي بيشتكي من اقبحي الله وهو لسه عنده 4 سنين ولقي جزاء سنين من الموقف وعايز يقول مش عارف ايه تقول لي طب انا اعمل ايه؟ فكثير من الناس يقبل وكثير من الناس حتى في تربيتنا لابنائنا لاقي ولماذا تربوا انك مش مطالب بكفالة ابنك بس مش مطالب بكفالة ابنك بس انك تأكل وتشرب وتلبس وتطبخ لا انت مطالب معه في التربية بالتوجيه والنصيحة سواء بلع حفيدك سواء ابنك سواء طفل انت امين عليه فمش حاجة مع حاجة ولذلك وهم لهم مسؤولون المسيحيين معناه ان تدله على الخير وان تحثه على ان ياكل به هذه معنى توضح ولا في شيء غلط وعليك به وتدله على الشر وتحثه على ان يتجنبه الشر غلط هو اعتمده لابد ان يدخل هذا في تربيتنا فالتربية ينبغي ان تكون على ايه؟ النصيحة دلالة على الخير والحق على ابو بكر والدلالة على الشر والحق على اجتناب لابد ان يكون هذا في تربيتنا بص تلاقي بقى التربية مفهومة عندنا احنا معذرة سبب التحديد ذلك الدلع والمرفعة وقلة الادب التربية معناها ايه؟ ان لما ايه لسه صغيرة جاب حاجة هم نحسن ونطبق لها ونقص يا دول تقوم تطلع ايه؟ لطاقة وانسان هذه التربية هي دي نصيحة الوالد من تبقى على عمك يا ولد تبقى على عمك تضرب امك في الكاس وان شاء الله يجي يوم يروح في كل ده ارض ومبلاش يعني دي التربية مصطنع دي هي التربية يبقى في تربية تقوم على الحاجتين يا ابن الحبيب الكفالة انك تكفله خلاص ولذلك الله سبحانه وتعالى سمي ايه؟ ربنا مش كده؟ ليه؟ بيتولد بيديك رزق وبيديك ثواب وبيديك مال وبيديك بس خير اهو اعمله ان شاء الله اهو ينتهي فعشان اثبت مربي فلا بد ان تكون كافلا ولا بد ان تكون ايه؟ ناصحا مهمه جدا ومهمه جدا فهذه سقطه من كثير من الاسر المسلمه في ان ليه كفاله لكن مفيش ايه؟ مفيش نصيحه مفيش دلاله على ازاي تغير تعلمه ازاي تغير الشر هتلاقي الحياه مفيش شوارع، شياطين تدب على وجه الارض، لا ينادي بعضهم بعض الا باقبح الالفاظ. يبقى قد كده مش باين يعني من خطر فين، يا ابني كذا ويا ابني كذا ويا ابني كذا، لا يوقره كبير ولا يحتاج ملكية أحد. يعني ماشي في الشوارع عمال يفسح في كل حاجة فيها، هذا حدها يولع الوانية غير طبيعية، يولع اللي عندهم زي ما قال بعضهم صياع مركبة، حالة غريبة في الشعب. يبقى الشعب يحضر بعضيات ويفسح في مش عارف ايه، ويبتدي مع مكاشفة الفلسطينية أربعة ويطلع في الفلسطينية مش عارف ايه بمصر. ايه ايه ايه ايه ده؟ ايه ده؟ المشكلة مش في ايه؟ المشكلة اللي ده بيديك الفضاء عن البيت اللي خرج بيه، ان لا اب ولا اب ولا ام تربيت متوقعه عشان ربها، عشان ربها اللي بيبعد عنك الارض. بدليل ان انت حتى لما تاتي وتصطدم معه في الشارع يعني تستلقطه لسوء تصرف او بروح ارض تلاقي سفاح ملعب في ايه؟ كده مش بعدين ازاي بقى تجيب مثلا معنى ثم اعصاني في حاله قالت الجبال يقول هذا الحديث بعدما بلغ من الكبر عينيه جالس في حد في تابعه يحكي له الحكايه دي زمان وانا في الان هو ايه؟ شايف من شبيه خلاص؟ في حد دراما عنه فبيقول للتابعه يقول فارسلني رسول الله صلى الله عليه وسلم في حاله ثم بعد فأخطأت على أمي يبقى إذا حصل فرح تتمخر فدي موعد الرقيق يأتي إلى البيت شيء قوي إن أصاب بيت فالطلب مع إن طبعا الزرع الرسول عارف بعض ما مش حد يسمي دول يعني إحنا كده بقى مش حاجة مش بيخطب عياله مفيش كلام ده خلاص لكن أقطع عن نوعيه ممكن يكون أصاب البيت كده بعد أصابه القلق فلما عدت هو استدعي استدعي السحر قوي قلت له فلما عدت سمعت اسمي كتابك يقول له فلما عدت قالت أين كنت أين كنت يا فلس؟ قلت له ده هو إيه رأيي كان وقتها طابعا تلعب على قلت أين كنت؟ يقول فقلت لها أرسلني النبي صلى الله عليه وسلم في حاجة بعد القصر اسمع لي فقالت له وماذا كان في حاجة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ إيه يعني بعد كم سنة؟ كده سؤال طبيعي والله سؤال طبيعي هو بيقول حاجة بتقول لي انت ايه يعني؟ يقول فقلت لها يا امي ما كان لي ان افشي سر رسول الله صلى الله عليه وسلم. انا بص ولا لا؟ ده بيتكلم ايه بقى؟ صارت ده الست اتدخل في ابنها مش عارف شفتها ولا غيرها واول ما يجي نام كانوا ايه؟ برضو عملوا ايه؟ من غير ما تقولوا قلت لها يا ابا لا ما هو هي كده تربيه فاشله تربيه فاشله وهي بقى اللي مثلا قال لها عليك حاجه ولا مش عارف ايه بقى حاجه ولا يا سلام يا سلام خلي التربيه دي ربنا سبحان الله وما كان لي ان اشيع سر رسول الله ما قابلتش مرة واحد بس تشمشي ها؟ نظر الأعراب زي ما بيقولوا ده لمبة مش سر عرفة ده لمبة عشان في تنزيل عشان دي الزكاة بتفهم مش بهايم زي الكثيرات الموجودة في الآن وبقول لك ليه دي مش بهايم ها؟ ست بتفهم مسلمة جيبها يا سبحان الله لما قال لها كده قلت له فقالت له يا انس اياك ان تخشي سر رسول الله هذيك على تجسيد طب ايه؟ طب والله في بعض الناس خلي الولاد دي يتجسسوا على الذهب يعني الذهب الجسم على جسم خليه بقى يقول لها معلش انا مش عارف ازاي اقول لك كده اه احب اقول وانت رب ربني عليه وانا قلت له اياك ان تخشي سر رسول الله فكان اللي يسمعك بيتك في السورة راح يقول له قال يا ثابت ولو كنت حدثت احدا من ذلك لحدثتك ذلك ما تستناش يا حبيبي يعني عشان تكون قاعد تقول انا لا انا حتى 60 سنه مع الموضوع ده خلاص مش كده يا ابني كده ولا دلوقتي والحقيقه انها والحديث ماشي بكلمة أرسلني النبي إليك حتى ما حدش يعرف يرفع إيده إلى الناس إلى الناس وإلى الناس ما هو لما خلاص على عقلنا لكن إلى الناس لا أحلى فما لم يجي أبا لما حتى ما نستعي ولا أحلى ده من إيه؟ ده من إيه؟ ده مش حسن التطبيق ده بقى من الأليف أخت نبي جاني موسى وأقول له وين؟ فعايز أطلب منه إنه هيكون في كفاءة أهل بيت لن يقصروا في التطبيق مش هيكون في تقصير وده كان من ضمن الذكاء كل الأهل ده طاغين عشان يبنى جزء طيب قلوبة يا قلوبة حطوها فيها نفسك طيب هم قبلوا الكلام ده لما قلوبوا وفرعوا العسل ولا ما عسلوش افتكر اللي ربنا قال لكم موسى قال لها ايه؟ انا رسول اليك راح جاي هنا عظيم فايه؟ فرضناه إلى أمه. إذا أتى عرفوه جاء بنفس التعميم فايه؟ فرضناه إلى أمه. فرضناه إلى أمه إلى أخره وذهب من نبي الله موسى إلى أمه. إلى أمه. فربنا قال يا أمي هو على حسنك ردوه إليك ويبكي وابعدوه من المرسلين. يقول إيه يا عمي؟ فرضناه إلى أمه. إلى أمه رجع لها ورجع لها ما قلت منفوقا عليه منفوقا عليه بس يعني لا يحرم بإيه بمجالة الأرض بمجالة الأرض بس خلاص وذلك أقول له كيف تقرأ إيه فهو ضرع إيه فهو ضرع إيه فهو يبتعي عليها بالنظر إيه بس تصير وذلك يحقق في الحالة تحبه بصر إيه تفتكر والله كي تقطع عينها دي مع اول مريض من عمد تروح عليهم من الحضارة ورد الدنيا كده وطلع السلم بذلك بذلك اعرف السلم مش عايز اقول لك اكيد بنت يعني الدنيا كلها في عيني اكيد انا طالع بقى من الخوف كي تقطع عينها كي تقطع عينها كي تقطع عينها كي تقطع عينها كي تقطع عينها وذلك بعض الابناء قد مخصوص دول من كلام الله لا يقطع عينها في الابناء وعندهم وحوز كده مش عارف سبحان الله لا يطلع حتى بالكتاب ما بيحبش غير من الارض لا يطلع حتى بالكتاب ان الاب والام دايما عايشين في ولادهم ها وده مش عارف كل ابن يكون في صوت يشرحه ويديه ما يقولش بص لابوه الصدى لما يروح يتزوج او يسعى الى عمل حسابهم ويسافر قطع عنه وبعدين يشكك ويستنكر فيكبر وزعلانين مش عايزين يسيبوه في طبيعه صعبه وارض وارض ده اللي مش ابنها اللي مش ابنها قالت قربك ايه؟ عشان تعالج بيه ولادك امال امك بقى ايه؟ امال امك ايه؟ امال امك ايه؟ فشوف كيف قرب ايه؟ يعني هو اكبر شايف رد ولا رد ولا ولا تحزن يبقى ما تحزنش على انها تعمله لله مش البعض لو احنا قلنا خلاص مش كده مش هنقول الحزن في العالم لا ما فات يبقى في الواقع الحمد لله صلت وصلت عليها خلاص خلاص مش بقى كفر لله ولله البعض ولله الجهاز زيها ايوه كل ده شيء مقدم كل ده شيء مقدم لكن كيف تطلع عينها وتعينها ولا ايه ولا تعزل ولفعل أن وعد الله حق أن وعد الله حق ولذلك الكثير من الإخوان لو احنا في السجون والمحاملات كثيرة يقول لك في من الإخوة كسبت وصلت لعبة كثيرة واضحة اعتراض اليأس وكان سنة ثانية مصري 30 سنة يعني كل سنة يقول لك ايه؟ إن شاء الله يبقى في سنة كان يمكن ذلك كان بينهم كان الشيخ عبود آخر كلمة وقت كان قال لي خلاص أنا عارف إن أنا أمسك لحد ما طب أطيع يا فاية يا فاية يا فاية يا فاية يا فاية يقول لك التوقيت ده بقى من الساعة والسيب الدين سيب لله التوقيت ده سيب لله سيب لله طب كان في وعد عن طريق وحي مدامي لسيدنا والوعد اللي كان معقول ان ربنا هيكتب يكتب وكذا وكذا وكذا وكذلك يعني خليك معقول واحد يكتب استنى بعض الاولياء 25 سنه 25 سنه 25 سنه التوقيت ده حاجه عن ربنا حاجه عن ربنا ولذلك كمان كان بعض الصحابه متى نصر الله سيادوا ونصر الله وقال لهم ألا إن نصر الله يأتي قريب وعلى الحق بس كل حاجة ليه ليه ربيع ليه اللي يقول واحد في فوري ودي فوري واللي الباب فيه مفتوح التوقيت ده بتاع مين؟ أقول أنا أقول بتاع الناس ما أنا تعرف ينفع يكون لا تبدأ يكون الباب خلاص سبحان الله العظيم زي ما قلت لك علشان يخرج طلعان نصف حال حسن الزبانية دول خلاص همان اللي هو زكريا عزمي اقول عليه يا حبيبي العزمي لا تذكر وشوية الافاقين البطانة اللي انا بعمل الشعب بعمل المشروع الافاق الاربين خوات صفقة الذي هو من الاشعار وكان قدر عشان كل يقول له اقعد انا زي ما قلت لك انت لو بتحب تقف ولا تقف ولا تقف مش انت يا جدعان في الاول كده ما ينفعش لازم نطلع دور ال 50 يعني ودول طلعوا في دور ال 100 ازاي ده رفعه رفعه ومن حيث لم يحدث ومش فاهم توقف يا رب في أول يوم توقيت توقيت مش معقول ولا ولا أحد أن واحد الله يفعل فعل فضول زي كده بس ولسه كان يبقى معلوم في مصري جيال جيال خاص خلاص سبحان الله ولتعلم أن واحد الله يفعل تسمع ولكن أكثر من لا معلوم كم الناس والله تيأس ليس عندها ثقة في وعي الله في الناس لا يعلم أن وعد الله حق وشوف الأكثرية والله إذا كان الأكثرية معلومة حتى الله بنفي الإيمان خلاص طلع أكثر الناس ولو حصل مهم في المؤمنين مهم لا مش عارف خلاص الأكثرية غير كده وقليل من عبادي الشكور الأكثرية داعية إلى ضلال وانقطع أكثر من في الأرض لا يضلون عن سبيل الله وزي ده لو أنت بتتحرك بالإيه؟ بالأكثرية يعني في ناس تطلع تقول لك شوف قد إيه الانشراح ده عبد الحليم شوف قد إيه اللي بيحكم في الدور شوف قد إيه العملية كده قل له ان البعض يشوف تصوير عايز الحارس لكن انت مصري لا انا الحارس الاسرائيلي لا الحارس امريكي تقول له طب واحنا معانا ربنا تقول لك يبقى بينا لا والله يبقى بينا واحد اشهر الوصف كده بقى بينا يبقى بينا تقول له اليس ربنا كده اليس الله بكاف العافيه ربنا يرى لنفسه ربنا الله ما يضر ان الله لقوي عزيز في الكلام ده مين بيسبب ده؟ في سؤال مين بيسبب ده؟ فلو طلع واحد من العصر يقول الكلام ده لو طلع واحد حصلت ثاني او بعد شويه بعد بقى زي ما حط عليكم مش عايزين نموتوا دي امريكا هتبقى مصيره وانا احكي له عن الدكتور مش كلهم فوعد الله حق ولابد ان احنا نطلب الهام لكن مين اللي يعمل ده؟ مين اللي عندنا في ده؟ ولا نطلب واحد من ده وزاد كلمه حاجه وكده ولا جبنا اكثر من وزاد كلمه تاني طوفان بقى جامعه قدامك كله على غير صفه وجود الله ده يخليك تقول ايه؟ خليك تقول ايه؟ صبر الله. اه والله ولكن ده اكثر من يعني صبر الله فعلا والله صبر الله لتصديق ما قاله الله سبحانه وتعالى فبتكلم في اصول قوانين يعني مش تيجي تسمع احتيال وزمنيه قبل الدوله لما بدات اجيب الحكم من القران الكريم ان احنا عايزين ناخد بما استطاعتنا من اسباب ونتكل على الله من جد والباقي مش هو الله مش عايز اقول لك عمل علي حق التهكم في اليوم حق التهكم حق التهكم وقول بس تطلع بقى من الكوخ تقول يا رب خلاص احنا عايزينك مش اللي انت قدام سابق وربنا الله فضلكم كثير والله كثير ما كان محترم في العصر ده وفي العصر ده فهي كده ان دول فيما اكثر من ايه لا يعلم عنه ده الواحد الوهاني رجع رددناه الى ايه الى روم خلص خلاص تعالى الواحد الثاني ولذلك القران يقتصر الاحداث لانه هو قال ثلاث عود وهو لك فقط الله عايز باقي الاحكام ممكن تتلبسها الصوره دي لكن الصوره دي جالها ايه؟ وبعدين زي ما ربنا وعدها وبعدين بالشرطين ردوه ليل ورجعوه من شيء من العصر قال ولما بلغ اشده واستوى طب احنا ما شفناش وضعيه فين؟ وعد ذلك طب فرعون شغلانه ايه؟ طب ايه اللي حصل بينه وبين فرعون؟ الزمن ده كله لان هنا راح اختصر الزمن ولما بلغ وين؟ لكن انت عايز تقول مين اشد؟ مين اشد؟ قال الاشد هو الذي يكتمل فيه بناء الجسد ويغنى ده اشد السن اللي يكتمل فيه بناء الجسد ويسكت يعني حضرتك النهارده ما تقدرش تجيب لعيبه ثلاث كيلو صح؟ ليه؟ هيبوظ شهر ونصين وثلاثه مش هتخش في رجله لان هو مش عارف ايه؟ النمو لما تيجي سن معينه نمو الانسان يبقى وزيك يقول لك ايه؟ ده الرميز ده عندي من خمس سنين ده مش خمس ده؟ اه سبحان الله ما بيقفش انت لا هو انا يعني كده في سن يكمل فيه نمو الانسان لو بيكتمل كده وبينزل كده مبلغ قوه الانسان بيبقى اقوى ما يكون خلاص وتثبت عند عمر اللي هو اسئله الشد اللي هم قالوا بيقعد حوالي ما بين 15 و 20 سنه. الجلد كلهم ايه؟ الاسود الاسود بعضها 35 وبعض 43 زي ما يقولوا، لكن هو الجلد اللي بيكتمل فيه الموت ويدخل فيه ايه؟ جسد الجلد مع خلاص هي دي فبالزلد. وذلك السن لو راح لعب حديثة بالذات ده هو بيظهر عضلاته وبيحرق شعوره بس خلاص، لكن دي كده الجسد يبقى اسمه ايه؟ ابن شرد. يبقى معنى كده سيدنا موسى بقى عنده كام سنة؟ 20. ايه اللي حصل في الفترة دي؟ ها؟ الصورة خطرت كل ده علشان تقول لك ايه مرة بس؟ ما قاله الله كان ردوه رجع وإلا من المرسلين شوف بقى أول ما بدأ شوف إيه اللي حصل كده ظلت يا أمبارح يا أمبارح ما قتلوا محدش أخاف الله فتحقق ما قالوا يا أمبارح من المرسلين. ده مش كده بس، ده ليه؟ لما بلغ شوف ده واحد يا ولد شوف السن بإيه؟ يأكل فيه أهل هو الإنسان خلاص وكتم الوزن فلازم تشوف في ضعف. وذلك لو كده بقى حتى في لبسك ده عارف كده. وذلك انت هو في بعض الاوقات يعني ما راح يلبس اول ما لبس مش عارف لازم ثلاثه وبعدين مش عارف 10 وبعدين 12 وبعدين 15 وبعدين 20 مش كده؟ 22 ده تحتفل كده 30 مش عارف كده. في ناس ما شاء الله يعني انا خلاص وقفت معايا على 40 واحد 40 وقف بقى كده بقالي دلوقتي كام سنة؟ ها؟ بقالي 20 سنة بس بس 41 سوي من الأيام بقى خلاص. في واحد طبعا بقى 45 65 كل واحد بقى هو ها وربنا يدور ويعمل كله ما شاء الله وكل ربنا يدور انظر الشمس يذكر يعني ضرب الله يعمل ويعمل ودي مسجع الجيش. فكنا في جيور في صحيح مع جوي أبو سوير قبل إسماعيلية فكان عندنا قائد جيور عميد مو جديد مو جديد يعني أطلع حاجة عنده حبس حبس حبس كيف ولاد جالين زليمش في جيور كل مش عنده ولي وجه حتى الضباط وعلى الدين وجدهات هو ما شغال كده كيف وتحت منه عقيد يعني أخم وأدب كما يقولون. فالعقيد النقي ده ماشي فده اعتكاري عندنا في اليوم مش لابس البيان قلت لك ممنوع كان ممنوع ما أحبك ما تلبس أي لبس يا ملك لازم الجيش فالبيانة دي اللي كانت بتاعت الجيش الكورة دي اللي دخل عليه ولا ما دخلش ولا شوف فلا اعتكاري مش الكوتش Oh, الكلمة دي جاءت مع الكلمة الكلمة دي جاءت لها قلت له يا الله لا وإله وزاي وزاي لكن دي ثانية فسبحان الله هو أرضي إيه أنت بلغ إيه فشد له اسمع تعليا واستوى واستوى شوف انت حتى ما أحسن في الزين قلت له بالطعام وإذا استوى استوى عليه رفضه تعالى بقى استوى دي معناه بلغ حسده واستوى استوى بعض أهل العلم قال كانوا يعقلون كمال الجسد وكمال العقل وكمال العقل يبدا الانسان العقل لذلك قبل كده قلنا عليه مرافق وقهوه وكل الملوك مرافقه مش عارف ايه بس يبتدي يخش في السن اللي هي اولى خلاص بقى عقل يبقى كمل العقل يبقى كمل جسده وكمل ايه وكمل العقل بعض الاخر يقول استوى انه كان خاليا من كل عقل يعني سيدنا موسى ما كانش فيه من ايوب لا عبر ولا احول ولا عمل واخد بالك ما شاء الله جسد وبدن سوي وبدن ايه سوي ايه اللي حصل بقى هتيجي الوعد ايه الوعد الثاني بقى فربنا عفو عن الوعد الثاني القضيه اتيناه حكما وعدا وأنزلوا الجحيم من المرسلين. خلاص؟ المرسلين دي ربنا فكها كده، فك الايه؟ الحكم والايمانين. فقال ربنا يقول لما بلغ حكمه واستوى جعلناه من المرسلين آتيناه الرسالة.